عيون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أم كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم عيون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أم كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم رضاك شموس أيامي دعاؤك في الدجى نجمي ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي رضاك شموس أيامي دعاؤك في الدجى نجمي ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي تلبي كل أشواقي إذا ناديتني باسم فأدرك جنة لا لديك ويختفي حنون قلبك الغالي يا بحر الحب يا أم كأنك يا ضياء قلبي مكونة من الغيم على إنشادكم.